وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من نعمتك التي أنعمت علي على والدي وأن أعمل صالحا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني ولدت امرأة عليك يا شيخ محمود، بس عليك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الله عليك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ وإني مرسلة إليهم

صدق الله.